الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ محمد: والخال فيه لك من كفاية آوى إليه أبويه الآية. ما الشاهد من الآية؟ نعم، أحسنت. جمهور المفسرين على أن المقصود بأبويه أبوه وخالته. قال رحمه الله: هو الذي تنال منه المفخرا. قال الزبير: من أراد الأثرا. ما الأثر المشار إليه هنا؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى أبيها وأخيها، فإنما تأتيه بأحدهما. بارك الله فيكم. طيب، تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللتابعين والحاضرين وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ولا تكن على الموال فاحشة، واحذر على الحقير أن تناقشا. إلى النادي ابتديت فلتكن عن الخلاء صل للخير فطل. يخوض في الهدى فانتبها، ولا تصاخبا ولا تقاقها. والصبر فالصبر مريض مسترد، من موحد بليل ما قصد. أغلب بذي الصبر رووا وارتضي رمت المعالي، فامتنعن للردي. وإن أساء أو أحسن ابن العم فانشد له، إذا أحسن ابن العم بالشيء جد على العشير عفا عن شيهم وعن أذاهم كفا. لست لقوم الزبيد عن شبيه، ما إلى الحلم ازدلف لترشدي. فالحلم خير ما ارتداه، سيد لن يدرك المجد لذاك يشهد. فالذنب به فالحلم زين الظرفا، والعلم نعم المقتنى والمقتفى. طلبه فريضة وأفرض حلم مهمك به لا تقبضه. فقوله الفكر وملحه الذي يصلحه النحو جهولا بذي. وأسه إدامه تحقيقه صيغة خير واجب. نعم، أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ولا تكن على الموالي فاحشا. الموالي جمع مولى، يطلق المولى على المالك والعبد والصاحب وابن العم والناصر والمحب، له إطلاقات كثيرة. وكل هؤلاء من الولي بمعنى القرب، فالباب كله راجع إلى القرب. فاحشا، الفاحش هو الذي يتكلم بالكلام القبيح. نهى الناظم رحمه الله عن النطق بالكلام القبيح مع الأقارب، ولا مفهوم للأقارب، وإنما خصهم بالذكر لأن ذلك معهم أشد. قال طرفة في معلقته: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. فلا مفهوم للأقارب، فإن المؤمن مأمور بأن لا يؤذي أي مسلم بلسانه، وكاللسان غيره من الجوارح. وقد ورد النهي عن الفحش والتفحش في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، صححه الألباني. واللسان صغير جرمه عظيم جرمه، ومن تكلم في غير نفع ندم. ما إن ندمت على السكوت لمرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا. ولو يكون القول عند الناس من فضة بيضاء بالتباس، إذن لكان الصمت من عين الذهب. فافهم هداك الله آداب الطلب. وقد قال يونس بن عبيد: ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال إلا رأيت صلاح ذلك في سائر عمله. ويحتمل أن يكون مراد الناظم بالموالي الأرقاء، فيكون نهيا عن معاملة العبيد معاملة سيئة. وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنت أضرب غلاما لي، فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. قال أما لو لم تفعل لفحتك النار أو قال لمستك النار. قال واحذر على الحقير أن تناقش الحقير التافه. والجار والمجرور على الحقير متعلق بالفعل تناقش. واحذر أن تناقش على الحقير هذا المعنى. والمناقشة الاستقصاء في الحساب. نهى الناظم رحمه الله عن المناقشة على الحقير التافه الذي لا قيمة له. والمناقشة في مثل هذا والاستقصاء فيه ولا سيما مع الأقارب والأوداء معدود من البخل ومن خوارم المروءة. قال حسن ما استقصى كريم قط. وشاهد هذا في القرآن في صدر سورة التحريم، فإنها نزلت في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه أو في تحريمه الجارية القولين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة لا تخبري أحدا، فلما أطلعه الله على إخبارها بذلك وإفشاء سره لم يستقصي، وإنما ذكر لها بعضا وسكت عن بعض كما قال الله تعالى وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فالكريم لا يستقصي، لا يقول أنت فعلت وفعلت، بل تكفي الإشارة وما زاد عليها قد يقلب الكلام من عتاب إلى تقريع فيحصل خلاف المقصود. ولله در الشاعر إذ يقول وسامح ولا تستوفي حقك كله وأبقي فلم يستقصي قط كريم، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. وإن إلى النادي انتديت، النادي مجلس القوم ومتحدثهم، ولا يقال فيه ناد إلا والقوم مجتمعون، فإذا تفرقوا زال هذا الاسم. انتديت أي حضرت النادي. فلتكن عين الخنا، الخنا الفحش، أصم صام سداد الأذن وثقل السمع، للخير فطن. الفطنة الحذق، يقال فطن وفطن، هو فطن وفطن، والضم هنا أولى لأنه على الكسر فيه عيب من عيوب القافية وهو اختلاف حركة الحرف الذي قبل الروي المقيد وهو المسمى بسنان التوجيه، لكنه عيب إذا كان لفتحة مع غيرها، أما إذا كان الاختلاف بضمة مع كسرة فليس بعيب. قال في مجدد العوافي وهكذا التوجيه، لكن إن قرن كسر بضم فالسناد قد حسن، وإنما حسن لأن الكسرة والضمة متعاقبتان. وفي البيت لطافة لاشتماله على التمثيل لمضمونه، لكن إن قرن الحرف الذي قبل حرف الروي مكسور كسر بضم فالسناد قد حسن، الحرف الذي قبل حرف الروي مضموم، فهذا البيت بيان لمعنى سناد التوجيه وهو مثال له. وإن يخوضوا، يقال خاض القوم في الحديث إذا تفاوضوا فيه، في الهدى، الهدى الرشاد، فانتبها، يقال انتبه للأمر إذا فطن له. ولا تصاخبا، يقال تصاخب القوم إذا تصايحوا واختلطت أصواتهم. ولا تقهقها، قهقهة الضحك بصوت. يقول الناظم إذا حضرت مجلس القوم فتغافل عما يكون فيه من نقص، تغافل عما يكون فيه من نقص ومن كلام غير لائق حتى تكون كأنك لم تسمعه. وإذا خاضوا في الخير والهدى والأحاديث النافعة فلتكن مقبلا على هذا الخير متفهما له بلا رفع للصوت ولا قهقهة. قال إمام الشافعي اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل. وقال أبو تمام في التغافل ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. وفي المثل تغافل كأنك واسطي، أصله أن الحجاج أراد أن يبني مدينة بين البصرة والكوفة، فكان يسخر أهلها في البناء، يأمر أهلها بالبناء، فكانوا يهربون وينامون في المسجد حتى يظنوا غرباء، فيأتي الشرطي ويقول يا واسطي، فمن رفع رأسه أخذه. فلذلك كانوا يتغافلون، إذا جاء الشرطي وقال يا واسطي لا يرفعون رؤوسهم. فقالوا في المثل تغافل كأنك واسطي. قال ابن ونان في الشاقمقية وكن كمثل واسطي غفلة عن شتم ضارع وعتب سوقي مضارع الضعيف والسقوق الموتاب. وقد أغلظ رجل في الكلام للأحنف بن قيس وقال: والله يا أحنف لئن قلت لي واحدة لتسمعن بدلها عشرة. فقال له الأحنف: إنك إن قلت لي عشرة لا تسمع مني واحدة. وقال رجل لبعض الحكماء: والله لأسبنك سبا يدخل معك في قبرك. فقال: معك يدخل لا معي. قال: معك يدخل لا معي. وصدق هذا السب من عمله الذي يتبعه ويدخل معه قبره وقد شتم رجل الشعبي فقال الشعبي: إن كنت كاذبا فغفر الله لك، وإن كنت صادقا فغفر الله لي. ولصلاح الدين الصفدي: وإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقلي، واستشعر الحلم في كل الأمور ولا تسرع ببادرة يوما إلى رجلي. وختم كلامه هنا بالحث على الإقبال على الخير إذا نطق به. وقد قال أعرابي في القعقاء بن شور، القعقاء بن شور كان جوادا كريما يضرب به المثل في حسن العشرة وهو من التابعين، قال فيه أعرابي: وكنت جليس قعقاء بن شور ولا يشقى بقعقاء جليس، ضحوك السن إن نطقوا بخير وعند الشر مطراق عبوس. والصبر فالصبر مرير المزدرد مدمنه حر بنيل ما قصد، أخلق بذي الصبر رووه وارتضي قمت المعالي فامتنع ندي الرضي. الصبر حبس النفس، وهو هنا منصوب على الإغراء. وقوله بعد فالصبر مبتدأ خبره ما بعده، الصبر منصوب على الإغراء مفعول به لفعل محذوف تقديره الزم. فالصبر مبتدأ خبره ما بعده. مرير المزدرد مر الابتلاء كناية عن صعوبته. المزدرد مصدر ميمي من ازدرد اللقمة إذا ابتلعها. مدمنه المدمن للشيء هو الملازم له المواظب عليه. حر حقيق وجدير بنيل ما قصد بالوصول إلى ما أراده. أخلق بذي الصبر يشير به إلى قول الشاعر وهو محمد بن بشير، هكذا سماه في ديوان الحماسة، وهو من شعراء الدولة الأموية، يشير إلى قوله في أبيات: أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. وقبله قوله: لا تيأسن وإن طالت مطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا، إن الأمور إذا سدت مسالكها فالصبر يفتح منها كل ما ارتتجا. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. قمت المعالي فامتنعنا للرضي يشير به إلى قول الشريف الرضي وهو محمد بن الحسين الحسيني، له نظم في الذروة حتى قيل هو أشعر قريش، يشير إلى قوله: رمت المعالي فامتنعنا ولم يزل أبدا يمانع عاشقا معشوق، رمت المعالي فامتنعنا ولم يزل أبدا يمانع عاشقا معشوق، فصبرت حتى نلتهن ولم أقل ضجرا دواء الفارك التطليق، فصبرت حتى نلتهن ولم أقل ضجرا دواء الفارك التطليق. حتى الناظم رحمه الله تعالى هنا في هذين البيتين على التحلي بالصبر، ونبه على صعوبة ذلك وبين حميد عاقبته. وقد قال الشاعر في هذا المعنى: الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. وقد أخبر الله تعالى أنه مع الصابر يوفقه ويعينه ويسدده، ولو لم يكن في الصبر إلا هذا الفضل لكفى، إن الله مع الصابرين. وأخبر سبحانه أن الصابرين يصب عليهم الأجر صبا دون عد ولا تقدير، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وما من فضيلة إلا وهي محتاجة إلى الصبر، لذا جاء ذكره في القرآن في أكثر من 100 موضع. وقد قال شريح: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات، أحمد إذ لم تكن أعظم منها، وأحمد إذ رزقني الصبر عليها، وأحمد إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب، وأحمد إذ لم يجعلها في ديني. وقد قال أحدهم: رأيت مرة أحد الصالحين وقد أصابته قرحة في إصبعه، فقلت له: ألا تشتكي؟ ألا تتألم؟ فقال ذاك الصالح: قال: أرأيت لو كانت في وجهي، هذه القرحة التي في إصبعه، قال أرأيت لو كانت في وجهي، أرأيت لو كانت في لساني، أرأيت لو كانت في عيني، يقول هذا الرجل، فما زال يقول أرأيت أرأيت أرأيت، حتى ظننت أن هذه القرحة أعظم نعمة أنعم الله بها عليه. وكيف لا يشكر على المصيبة وهو يعلم أنه إن صبر وفاه الله أجره بغير حساب. وقد قيل لبعض الصالحين وكان قد أصابه جرح، قيل له ألا يؤلمك؟ فقال حلاوة أجره أذهب مرارة ألمه. والصبر الذي حث عليه الناظم أعم من مجرد الصبر على البلاء، فيدخل فيه الصبر على الطاعة وعين المعصية. ومن آكد الصبر الصبر على ما أنت عليه من طلب العلم والحفظ والمراجعة وحفظ الوقت وابتعاد عن قرناء السوء وعلى التغرب في طلب العلم، فهذا كله يحتاج إلى صبر. وقد قال الشاعر يوصي ابنه: بني اجتهد وادرس وزاحم ونافسي، ولا تتجمع في رحاب المدارس، وكن باحثا عن حل كل عويصة بذهن يرى مستيقظا غير ناعس، وكسر جموع اللهو واصرم حبالها، وكن في جموع الخير أول جالس، وجانب قرين السوء والزم بعاده، فقربك منه موقع في المناحس. وإن أساء أو أحسن ابن العم، وفي بعض النسخ وأحسن بالواو، فانشد له إذا أحسن ابن العم، إذا أحسن ابن العم، هذا بيت شعر أشار بقوله فانشد له إذا أحسن ابن العم إلى قول الشاعر: إذا أحسن ابن العم بعد إساءة فلست لشري فعله بحمولي، إذا أحسن ابن العم بعد إساءة فلست لشري فعله بحمولي. وهذا شاهد عند أهل اللغة على القلب، التقدير فلست لشر فعليه، هو فعل فعلين أحسن وأساء، فأصله لشر فعليه لكنه قلب قال لشري فعله. بشيء جد جاد بشيء إذا بذله، على العشير العشير المعاشر، هو المعاشر، عفا كف وامتنع عن شيئهم وعن أذاهم كف، لست لقومي للزبيدي أنشدي، يشير به إلى قول عمرو بن معدي كرب الزبيدي رضي الله عنه، هو صحابي شاعر فارس مشهور وبطل مذكور، يضرب به المثل في الشجاعة والقوة، له وقائع مذكورة في الجاهلية والإسلام، أبلى بلاء حسن في القادسية رضي الله عنه، يشير إلى قوله: ولست لقومي بعيابة، ولست لقومي بعيابة، وشر العشيرة من عابها، أعف وأبذل مالي لها ولا أتعلم ألقابها، ولست لقومي بعيابة، وشر العشيرة من عابها، أعف وأبذل مالي لها ولا أتعلم ألقابها. حث الناظم رحمه الله في البيت الأول من هذين البيتين على معاملة ابن العم ومن في معناه من ذوي القرابة، على معاملتهم بالبر والإحسان وقبول الإحسان منهم والتجاوز عن زلاتهم، وإذا صدر من أحدهم إساءة وإحسان فإنك تعامله بإحسانه وتصفح عن إساءته. وضمن في أبياته قول الشاعر: إذا أحسن ابن العم بعد إساءة فلست لشر فعله بحمولي. والناظم لم يقتصر في الحث على الصفح على ذكر ابن العم إلا على سبيل المثال، فمثله في هذا غيره من الأقارب والأصدقاء بل والناس كلهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. والصفح والإعراض عن الأذى والتجاوز عن الزلات هو من أخلاق الكبار، وقد ندب إلى ذلك القرآن: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فاصفح الصفح الجميل. قال المتنبي: فإن يكون الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن ألوف. وقال آخر: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. ثم حث على مواساة العشير بصفة عامة، والعفة عما لديه والكف عن أذاه. وطباع الخلق مجبولة على استثقال من يطمع فيما في أيديهم، فمن رغب عما في أيديهم أحبوه، وإذا أحبوه حصل له خيرهم وسري من شرهم. وإذا طلب ما في أيديهم كرهوا لقاءه وكرهوا قربه ولم يسلم من شرهم، هذا شيء جبيت عليه النفوس. وقد قال الحسن البصري: لا تزال كريما على الناس ما لم تعاطى ما في أيديهم. فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وابغضوك. لذا قال: بالشيء يجود على العشير عفا عن شيئهم وعن أذاهم كفا. واستشهد على هذا المعنى بقول عمرو بن ينادي كرب الزبيدي رضي الله عنه: ولست لقومي بعيابة وشر العشيرة من عابها، أعف وأبذل مالي لها ولا أتعلم ألقابها. ومعنى لا أتعلم ألقابها: لا أتتبع محل النبز منها والذم. والمراد الألقاب التي يكرهها المخاطب. وقد قال الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. ثم إلى الحلم الزلف لترشدي، فالحلم خير ما ارتداه السيد، لن يدرك المجد لذاك يشهد، فازدم به فالحلم زين الظرفاء. الحلم مصدر حلم إذا صفح وستر، ازدلف اقترب، لترشدي الرشد الصواب. والوجه فيه هنا النصب، اللام ليست لام الطلب، اللام لام التعليل. الوجه النصب لترشد، لكن هكذا الرواية بكسر الدال. ولو قال: لست لقومي للزبيدي أنشدا ثم إلى الحلم ازدلف لترشدا، لا سلم من الإشكال وصح. فالحلم خير ما ارتداه السيد، ارتداه لبسه، والسيد سيد القوم رئيسهم من السيادة وهي المجد والشرف. لن يدرك المجد لذاك يشهد، لن يدرك المجد، المجد العز والشرف، يشير إلى قول الشاعر: لن يدرك المجد أقوام وإن شرفوا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوامي. وإن عزوا جملة معترضة. لن يدرك المجد أقوام وإن شرفوا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوامي، ويشتموا فترى الألوان مسفرة، لا صفح ذل ولكن صفح إكرام. لن يدرك المجد أقوام وإن شرفوا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام، ويشتموا فترى الألوان مسفرة، أو فترى الألوان مسفرة، لا صفح ذل ولكن صفح إكرام. والبيتان لهما روايات. فالحلم زين الظرفاء، الظرفاء جمع ظريف وهو الكيس الذكي. حث رحمه الله تعالى على التحلي بالحلم، ورغب فيه ذاكرا أنه خير ما تحلى وتزين به المرء، واستشهد على فضيلته البيتين السابقين اللذين أشار إليهما. وقد ندبنا في القرآن إلى العفو والصفح والتجاوز. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد قال الشاعر: وإذا غضبت فكن وقورا كاظما للغيظ، تبصر ما تقول وتسمع، فكفى به شرفا تصبر ساعة، يرضى بها عنك الإله وترفع. وإذا ذكر الحلم ذكر الأحنف بن قيس وهو من التابعين، أسلم رحمه الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به، وكان سيد بني تميم مطاعا فيهم. كان إذا غضب سلت بنو تميم سيوفها قبل أن يعلموا فيما غضب. وقد قيل له: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: من قيس بن عاصم المنقري. وقيس بن عاصم صحابي رضي الله عنه، وكان خاله. قال: كنا نختلف إليه في الحلم كما يختلف إلى الفقهاء في الفقه. قال: رأيته يوما قاعدا محتبيا بحمائل سيفه يحدث قومه، حتى أتي برجل مكتوف وآخر مقتول، فقيل له: هذا ابن أخيك قتل ابنك. قال: فوالله ما حل حبوته ولا قطع كلامه، فلما أتمه التفت إلى ابن أخيه فقال له: يا ابن أخي، عصيت ربك وقطعت رحمك وقتلت ابن عمك ورميت نفسك بسهمك. ثم قال ابن له آخر: قم يا بني فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أمك 100 ناقة دية ابنها فإنها غريبة. وقد قال أحنف: لست بحليم ولكني أتحالم. قال حاتم الطائي: تحلم عن الأدنين واستبق ودهم ولن تستطيع الحلم حتى تحلما، يعني كن حليما على أقاربك ومن تعاشره وتصاحبه تستبق حبهم لك، وإذا لم تكن حليما فاصطنع الحلم، فالحلم بالتحلم. والعلم نعم المقتنى والمقتفى. المقتنى ما يجمعه الإنسان ويصطفيه، والمقتفى هو المتبع والمقتدى به. وقوله والعلم نعم المقتنى والمقتفى تضمين من ألفية ابن مالك من قوله: وإن يقدم مشعر به كفى. العلم نعم المقتنى والمقتفى. وقد عظم الله تعالى شأن العلم وشأن أهله، وقرن شهادته، يعني اعتد بشهادتهم على وحدانيته، وقرنها بشهادته وشهادة ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذا فيه من رفع قدر أهل العلم ما فيه، ولو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته، وأخبر سبحانه أنهم أهل خشيته دون غيرهم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن أعظم الآيات الدالة على شرف العلم قوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون إذقان سجدا. انظر كيف تجد تحتها أنه ما دام آمن أهل العلم فسواء آمن به غيرهم أم لا. يعني تخيل عالما يقول: إذا حضر عندي فلان فما أبالي حضر غيره أم لم يحضر، كم فيه من شرفه. فكذلك ولله المثل الأعلى. ومن الآيات الدالة على شرف العلم وأهله قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. انظر كيف أن الله تعالى يري رأيهم. يعني لو أن عالما سأله سائل فقال في جوابه: فلان من طلبته يرى كذا وكذا، لا شك أن هذه تزكية عظيمة، ولله مثل الأعلى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. هذا من أعظم المناقب لأهل العلم، الأنبياء خير الخلق فورثتهم خير الخلق بعدهم. وفيه تنبيه على أنهم أقرب الناس إلى الأنبياء، لأن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث. والعلم نعم المقتنى والمقتفى. أدركنا الوقت هنا، نقف هنا إن شاء الله ونكمل في المجلس القادم. فتح الله لكم وبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.